الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بعض الرسائل الصوتية عن ضرورة البحث في معاني الكلمات القرآنية بحثا علميا لغويا، فإن فهم معنى الكلمة القرآنية من أهم العناصر الأساسية لتدبر كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى. أول نقطة في البحث العلمي اللغوي عن كلمات القرآن هي الرجوع إلى أمهات المعاجم اللغوية. كثير طبعا أن نعرف أصلها، أصل الكلمة في المعجم اللغوي أيا كان هو أصلها ماذا، ثم نذهب إلى ننظر في ما ورد من تفسير لهذه الكلمة، كلمة في التفاسير المأثورة، وأن يتقيد بمعنى مقصود إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدنا في بعض التفاسير المأثورة صحيحا. ثم ينظر في معنى الكلمة كما قاله أهل التفسير، في معنى الكلمة وتفسير المراد منها، ثم ينظر في مختلف المواطن التي ذكرت فيها هذه الكلمة في القرآن، تجمع المواطن التي ذكرت أو المواضع التي ذكرت فيها هذه الكلمة في القرآن وتقارن بعضها ببعض أو تؤلف مع بعضها. ثم لابد أن يلم بالمفاهيم الإسلامية المتعلقة بموضوع النص الذي ذكرت فيه الكلمة القرآنية، ثم معنى النص القرآني بشكل عام مع ملاحظة السياق في هذه السورة أو في هذا التي في السياق الذي ذكرت فيه هذه الكلمة القرآنية، ثم استخراج دلالات خاصة بالقرآن، أن نستخرج دلالات خاصة بالقرآن من عموم المعنى اللغوي في بعض الكلمات خاصة بالقرآن، استخرجت دلالاتها من القرآن كثيرة، زي البر والتقوى والإحسان، ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، المسكين الفقير وغير ذلك. وبعد ذلك اختيار المعنى المراد من الكلمة بحسب موضعها الملائم لموضوع النص، يعني بعد هذه الخطوات السبع نأتي للخطوة التي يختار منها طبعا الكفء لهذا بعلوم دراسية كثيرة، ليس أي أحد، اختيار معنى المعنى المراد من الكلمة حسب موضعها الملائم لموضوع النص. ثم نأتي لبعض الأمثلة التي توضح هذه الخطوات أو كيف يكون هذا التدبر للكلمات أو للكلمة القرآنية في موضعها. فنأتي مثلا لدحى وطحى، وطبعا لها مترادفات كثيرة، سطحت مدة مددناها، المد السطح، الدحو الطحو وهكذا. نأتي لدحاها وطحاها، ففي النازعات الله سبحانه وتعالى قال والأرض بعد ذلك دحاها، آية 30. أما في سورة الشمس في آية 6 والأرض وما طحاها، الدحو والطحو لغة قريبين من بعض جدا، أو يعتبر من المترادفات خارج القرآن، زي ما قلنا قبل كده لا مترادفات في القرآن، كل كلمة لها اصطلاحها في القرآن اللي يشتق من القرآن، لها أنها تخدم هذا النص وتكون موافقة للسياق. فهنا نقول ادحى الأرض أي بسطها وأوسعها ومدها، لذا اشتق منها أن من المد والسطحو والدحو، من أن الأرض كروية بعضهم أو بيضاوية، وبعض يمكن هذا، ولكن الرأي الأرجح أنها بيضاوية أو كروية. والدحو الطحو فهو أيضا مد وبسط وتوسع، ولكن لو عدنا الكلمات أو في لسان العرب، يقول أن الدحو فيه نزع وفيه حركة، بل فيه دفع، وليس دفع واحد، وممكن يكون يتعدى الدفع الواحد. فكأن الآية الأولى الشمس التي في الشمس لآية ستة، والأرض وما طحاها، كأنها وهي معطوفة على والسماء وما بناها، كأنها المرحلة الأولى، فكأنه مد وبسط ولكن في طبقة واحدة، وكأنها في حركة أو دفع غير منتظم، يبقى غير منتظم. أما الدحو فكأنه البسط والمد والتكوير في حركة منتظمة وفي طبقات، وهذا من أصل اللغة في معنى الدفع في للحالتين، للدحو والطحو. فكأنها من بدأت كأنها تبدأ بالطحو، ثم المد والبسط بحركة في طبقة واحدة غير منتظمة، ثم تنتظم الحركة وتكون في طبقات. عشان كده هنا قال والسماء وما بناها الله سبحانه وتعالى، والأرض وما طحاها في البداية، السماء وما بناها. أما في سورة النازعات فقال أم السماء بناها رفع سمكها فسوها، الخلق تم، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، كأنها أتم خلقها وأتم خلق وتكوين الأرض، سبحان الله. والبعض ذهب لأن الدحو هو مكون من حرف النهاية، بقى نهاية الخلق والأرض بعد ذلك دحاها، أنها مكونة من حركتين للمدحو، دفعين، أحدهما في خط في مسير واحد، والآخر حركة دورانية حول النفس أو نفسها، فكأنها تدور، يعني نستشق منها أنها تدور حول الشمس وحول نفسها الأرض. الله أعلى وأعلم.